أيها الناس عباد الله، ما صحابة رسول عليه الصلاة والسلام كجملة وانا فضلا ونقى أهل العلم كنا فضل المهاجرين هاوم لي وسكية، كذلك كنا فضل سا أهل بدر وليه ذرية كذا بدر ونفضل سا كنا فضل وأهل بيعة الرضوان وليه ذرية كتك بيعة الرضوان كتك صلح الحديبية والي ونفضل زاو ولكوا واتو ألف موجنا مياني رضي الله عنهم. كذلك كنا فضل زم أنصار كو جملة كلا صحابة أنا فضل أنا سمى سبحانه وتعالى كتك كوا زكي نكوا صفية مصحابة وامتم واك محمد صلى الله عليه وسلم نكوا بواني بورا يواتو كتك وتوات وليوبنا الله من لدن آدم تنغو زم آدم عليه السلام إلى قيام الساعة بك بالك بك بسمنا قيام أنا سمى سبحانه وتعالى كنتم خير أمة مكوا نمحابة وانتم محمد صلى الله عليه وسلم نبارة يا أمة أخرجت للناس ليتلوى وتواتي. نعم هيفي نبارة المسلمة مصحابة وانبا بارة يا أمة أنا أكسدي الله لما صحابة وانتم عليه الصلاة والسلام والحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وهدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فلا يزال الحق في صراع مع الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ونسمع أهل العلم حيث أشكوا حقي إيبو كتك مبيغانو مكالي نباطل مبكبالي الله تبارك وتعالى أتك بيريثي أرضنا في اليوم أيها الناس عباد الله نجامب أمبالو لفهميك يكوان با الشيعة الروافض كتك مزهو الله والمحرم نميز أمبالو كواو هوبا نصيب نفنغ لكو التوسم صحابة وامتم محمد صلى الله عليه وسلم نكو كفرشا خصوصا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كاتب الوحي مؤنشي ووحي وتزكية يا رسول عليه الصلاة والسلام كذلك السابقون الأولون ولو منز وليو تنغلية كتك المهاجرين والأنصار كتك هاو أبو بكر الصديق نعمر الفاروق نعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين أيها الناس عباد الله هبني واجبك وإسلام أهل السنة والجماعة نواو كذلك وتنجي مدياو كتك كوزكي كذلك كتايا فضائل زهاو مصعاب وامتم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيها الناس عباد الله فإن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ردة على الأصح ولو لم يروي عنه شيئا. هو لي صحابة كما نظمتاج الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني كتك الإصابة، كذلك كتك كتاب النزهة. أنا سمع الصحابة نيول أنباي من لقي النبي، نأك سمع الإمام الفوزان حفظه الله من اجتمع بالنبي، صحابة نيول أنباي أمجمعيك نبنا متوم محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا به أكيو أممؤمين رسول عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك نأكافى جوية اتكاديك هيو، وإن تخللت ردة حتى ما صحبه أتباتنا إلى حالي يكورتادي على الأصح، حتى كما أتباتنا حالي يكورتادي كيش أكجا كرودي كتكو إسلام. هو صحابة كما لفانيا الأشعث ابن قيس رضي الله عنه أليرتادي كيش أكرجايا كتكو إسلام زامز أبو بكر الصديق نوانا مهساب أهل العلم كتكوانا وزوان وحديث كمبانا يايا هوي الأشعث حتى كام أليرتادي نأليرجايا كتكو إسلام بس نايا صحابة، وكسما ولو لم يروي عنه شيئا حتى كام هكوبكايا تشوتشوت كتوكا ورسول عليه الصلاة والسلام كمانا هتونا حديث ياكي حتى موجة سكت كبخاري ولا كت كمسلم ولا كت كالسنن ولا كت كالمعاجم ولا كت كالمسانيد نذنج نذو كت كفتاب في حديث حتى كام هكتو حديث كتوك ورسول عليه الصلاة والسلام أجي كت كوصفه بس هو يوني صحابة. أيها الناس عباد الله ما صحابة وامتبعت محمد صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب الأنبياء، ما صحابة ورسول واندي بورا كما صحابة ومتوم نما نبي وليبورا نما صحابة وامتبع محمد صلى الله عليه وسلم. نو شهيد لقولياك رسول عليه الصلاة والسلام علي فسيما خير الناس قرني بورا يواتني كرنيانغو بورا يواتني كرنيانغو كرنياك نما صحابة هاو اندي بورا ووات. نحديث يميتاج الإمام البخاري رحمه الله نعميتاج الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى كتوك كالتحديث يا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. كذلك لبسم الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. أنا سمى سبحانه وتعالى قد كوى زكي نكوى صفية مصحابة وامتموك محمد صلى الله عليه وسلم نكبواني بوري واتو قد كوتوات وليؤمن الله من لدن آدم تنقص مز آدم عليه السلام إلى قيام الساعة مبكى بالك تكبس مما قيامة. أنا سمى سبحانه وتعالى كنتم خير أمة مكواني صحابة وامتم محمد صلى الله عليه وسلم نبارة يا أمة أخرجت للناس مليو تليو وكواتواتي. نعم هيفي نبارة لبسمة مصحابة كوانبا بارة يا أمة أناو كسودية الله نما صحابة وامتم عليه الصلاة والسلام كانوا خير أمة أخرجت للناس wale wa kizazi pekee chenye ubora kilichotembea juu ya mgongo wa ardhi hii kwa nyayo zao hakuna la kana wala yakun hakuna na wala hawatakuwa mfano wao radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sababu neno nas katika hii aya wanasema ulama wan nas lafdhun am fayashmalu an-nasa jami'a. Aliposema Allah kuntum khaira umma ukhrijat linnas, neno nas ni lafzi lenye kuenea, wameingia wote wa Adam alayhi salam, wameingia wote, kadhalika wa Nuh alayhi salam, kadhalika wa Ibrahim, kadhalika wa Ismail, kadhalika wa Ishaq, wote hawa hawafiki masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuha an-nas ibadallah, wa afdalu as-sahabati al-muhajirun, na bora zaidi ya masahaba kwanza ni muhajirin, wale waliofanya hijra kutoka Makka kuelekea Madina. Ukizungumzia masahaba kwa masahaba, basi bora yao ni al-muhajirun. Wanasema ulama, lijam'ihim baina al-hijrati wan-nusra, kwa kukusanya kwao hawa muhajirun mambo mawili makuu. Wamekusanya hijra, yani kule kuhama. Kuhama kuna fadhila, kuhama kutoka Makka, kuacha miji yao, kuacha nyumba zao, kuacha mali zao, wakaenda Madina, sehemu ambayo hawana watu, hawana ma, wakalala misikitini. Hawa wana fadhila. Ndio maana Rasuli alayhi salatu wassalam alipokuwa akiwaliwaza maansar aliwaambia, walaula alhijratu lakuntum ra'an min alansar, kama si thawabu za hijra, kama si thawabu za hijra, ningelikuwa mtu katika maansar. Navyokupendeni maansar, kama si hijra na thawabu za hijra, lakuntum ra'an min alansar, ningelikuwa mmoja katika maansar. Wamekusanya almuhajirun hijra, kadhalika ndani yake kadhalika wana ile nusra, kwamba walimnusu Allah wakamnusuru mtume alayhi salatu wassalam. Maansari wamewanusuru hawa, lakini pia muhajirun Allah amewathibitishia nusra, kwamba wameinusuru dini, wamemnusuru Allah, wamemnusuru rasuli alayhi salatu wassalam. Anasema subhanahu wa ta'ala, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أنا سبحانه كما واكو وكشنغليوا وشنغليوا المهاجرون وشنغليوا مفقيري مهاجرون wale waliotoka katika miji yao, walioachanishwa na mali zao. Yabtaghuna fadhlan min Allah, wanataka fadhila kutoka kwa Allah, wanataka radhi kutoka kwa Allah subhana. Akasema subhana, wayansuruna Allah, na wanamnusuru Allah, almuhajirun wa rasula, na wanamnusuru mtume wake alayhi salatu wassalam. Ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli. Allah anasema subhana, hao ndio wa kweli. Kwa hiyo tunasema wa afdalu sahaba almuhajirun, bora ya masahaba ni muhajirin. Lijamihim baina alhijrati wan nusra thumma alansar, kwa kule kujumuisha kwao baina ya kuhama, tendo la kuhama, kadhalika kuinusuru dini na kumnusuru Allah na kumnusuru rasul alayhi salatu wassalam, kisha ndipo huingia maansar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuhan nasu ibadallah, masahaba rasul alayhi salatu wassalam kwa ujumla wao wana fadhila, wanagawa ahlul ilmi kuna fadhli almuhajirin, hawa mliowasikia. Kadhalika kuna fadhlu za ahli badrin, waliohudhuria vita vya Badri wana fadhila zao. Kuna fadhlu kwa ahli bay'ati ridwan, wale waliohudhuria katika bay'ati ridwan, katika sulhul hudaybia, wale wana fadhila zao, walikuwa watu 1400 radhiyallahu anhum. Kadhalika kuna fadhli za maansar, kwa ujumla kila sahaba ana fadhila. Allah subhanahu wa ta'ala anataja fadhla za ahlu badri, anataja fadhla za ahlu badri. Anasema subhanahu wa ta'ala, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جاءوا إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منه كل نن ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب هزني فضل أهل بدر ونسمى سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم كم بكاني نيني يملح ذرية في تغبدري إذ تستغيثون ربكم بالي أملكوا مهمبا مساعدة ملوين بعد يقول تزاما جيش لما كفيري مكتزاما إداديان مكفيري ولهذرية كتبدري إدادياني ألف وكو ألف ما صحابة وامتم محمد صلى الله عليه وسلم وكو مياتات نكمنا سابة واتو مياتات نكمنا سابة مبالي يا جيش لواتو ألف موجة الله نسمى كمكانه حالي أيني واتو بدري إذ تستغيثون ربكم ملبا مواما ملوين مساعدة فاستجاب لكم ملوين أككجبوني أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كما ميمي نتكسايدين وإداد يا ملائكة ألف موجة مردفين وانا أترمك كوامو وانا شك هوا كش وانا كنوالي كش وانا شك والي إذ يغشيكم النعاس أمنة منه كمبكان كذلك بالم لوين الله سبحانه وتعالى أليب كلتين وسنجيز مكلالة سكوائدة وتكلالة سكو يكوامكية مبامانو لكن الله أليوالتين وسنجيز مكلالة حكمياك ونتجع علماء hikma yake kwamba ili waamke na nguvu radhiallahu anhum hikma yake ili waamke wameondokwa na hofu radhiallahu anhum idhi yughashikum an-nu'asa amanatan min amani kutoka kwake yunazzilu alaykum min samaa'i ma'a kadhalika kumbukeni pale mola wenu alipokuteremshieni kutoka mawinguni maji litahirakum ili akutaharishani kutokamana na uchafu mliokuwa nao alhadath alasghar walakbar idh yughashikum an-nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'an litahirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza ash-shaytan na yale maji ya mvua yaliyoteremka siku ile ya kuondosheeni waswasi wa shaytan shaytani katika vipindi kama hivi hutumia nafasi yake kuwatia waswasi almujahidun inma dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin hakika huyo kwenu ni shetani anawahofisha mawali wake na vipenzi wake nyinyi msiwaogope makafiri kwa waswasi mnaotumbukiziwa na shetani kwa hiyo mvua ile kadhalik imekuja kuwaondoshea waislamu almujahidun ahlu badri waswasi wa shaitan wa yudhhiba ankum rijza shaitan waliyarbita ala kulubikum na ili atia nguvu katika mioyo yenu kwa mvua ile wa yuthabita bihi alaqdam bali kadhalika ataka mola wenu kwa mvua ile athibitishe nyayo zenu wakati wa mapambano kumbukeni kadhalik idh yuhi rabbuka ila almalaika alipoteremsha wahai Mola wenu kwa malaika, anni ma'akum, akiwaambia malaika, malaika ni pamoja nanyi, malaika mlioshuka kwa ajili ya ahlu badrin ni pamoja nanyi, fathabitu alladhina amanu, wapeni nguvu walioamini, wapeni nguvu wale walioamini. Nguvu yao wanasema ulama hawakushika mapanga wakapigana, waliopigana ni waumini wenyewe, lakini malaika walikuwa wakiwathibitisha kwa kuwapa bishara ya ushindi kwamba piganeni, ushindi ni wenu. Kadhalika kule kukithirisha wigo wao Waislamu wakaonekana ni wengi kwa malaika walioteremka, lakini waliopigana ni Waislamu. Fathabitu alladhina amanu saulqi fi qulubi alladhina kafaru ruba, nitatia woga na hofu katika mioyo ya wale waliokufuru. Saulqi fi qulubi alladhina kafaru ruba fadribu fawqa al'anaq, wapigeni juu ya shingo zao ruhusa, wapigeni mapanga ya uso, wapigeni mapanga ya kichwa. Fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kulla banan, wapigeni kateni vidole vyao. Dhalika bi annahum shaqu Allah wa rasula, hilo ni kwa sababu wao wamekwenda kinyume na Allah, wamemkhalifu Allah na mtume wake. Wa man yushaqiqi Allah wa rasula, na yoyote ambaye atamuasi Allah na mtume wake, fa inna Allah shadidul iqab, kwani hakika Allah ni mkali wa kuadhibu. Hizi aya ni katafadhla walizopewa ahlu badri, ambao rasuli alayhi salatu wassalam anataja katika hadith aliyotaja alimamu Abu Bakr ibn Abi Shaiba, na ameitaja alimamu al-Bukhari, na ameitaja alimamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhim. Alimwambia Umar ibn al-Khattab, wama yudrika ya Umar la'alla Allah tala'a ala ahli badrin faqala amalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Kipi kitakujuza ewe Umar, kipi kitakujuza ewe Umar kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliwatazama watu wa Badri, aliona mioyo yao, aliuona ukweli wao, aliona ikhlasi zao, aliona hayo subhana, akawaambia ahlu Badri, i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakalo, fanyeni mtakalo watu wa Badri, faqad ghafartu lakum, hakika mimi nimeshakusameheni madhambi yenu. Wamesamehewa madhambi yao, wako juu ya mgongo wa ardhi, wanatembea, wanakula, wanakunywa. Radiyallahu anhum ajma'in, hizi ni fadhila za masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao leo hii masahaba hawa wamejazwa katika midomo ya mashia bisabbi wa shatmi wa la'n, kwa kutukanwa na kutusiwa na kulaaniwa. Sisi tunasema radiyallahu anhum ajma'in, radhi za Allah ziwe juu lao yote, rahmatullahi alayhim, na rahma zake Allah ziwe juu lao. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala haya ndiyo aliyotutaka tuyafanye. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillah.